عن سعيد بن جبير في هذه الآية أنه قال: ينادي الرجل أباه وأخاه فيقول: قد احترقت، أفض علي من الماء. فيقال لهم: أجيبوهم، فيقولون: إن الله حرمهما على من النار. الثقفي ثقفي، أحسن الله إليك. وروي من وجه آخر عن سعيد عن ابن عباس مثله سواء، وقال عبد مثله سواء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن الله حرمهما على الكافرين، يعني طعام الجنة وشرابها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أصل بن علي قال أخبرنا موسى بن المغيرة قال حدثنا أبو موسى الصفار في دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس أو قال: سئل أي الصدقة أفضل؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الماء. ولم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيض علينا من الماء يوم ما رزقكم الله. وقال أيضا: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن أبي الصالح أنه قال: لما مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخيك هذا فيرسل إليك بحنقود من الجنة فيرسل إليك بعنقود من الجنة لعله أن يشفيك به. فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: إن الله حرمهما على الكافرين. ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا من اتخاذهم الدين لهوا ولعبا، واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. قوله: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي نعاملهم معاملة من نسيهم، لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء، لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه، كما قال تعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة، كما قال: نسوا الله فنسيهم، وقال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، قال: نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قال انه قال: اتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا. وقال مجاهد: اتركهم في النار. وقال السدي: اتركهم من الرحمه كما تركوا ان يعملوا للقاء يومهم هذا. وفي الصحيح أن الله أن الله وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: فاليوم أنساك كما نسيتني، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول تعالى مخبرا عن إذا إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول، وأنه كتاب مفصل مبين، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الآية. وقوله: فصلناه على علم، أي على علم منا بما فصلناه به، كما قال تعالى: أنزله بعلمه. قال ابن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم الآية. وهذا الذي قاله فيه نظر، فإنه قد طال الفصل ولا دليل على ذلك. وإنما لما أخبر عما صاروا إليه من الخسائر في الدار الآخرة، ذكر أنه قد أزاح عيلهم في الدار الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا قال: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما وعد من العذاب والنكال والجنة والنار. قاله مجاهد غير واحد. وقال مالك: ثوابه. وقال ربيع: لا يزال يجيء تأويله أمر لا يزال يجيء تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب. أم مرة حتى يتم يوم الحساب، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيتم تأويله يومئذ. لا يزال يجيء تأويله، الكلمة اللي بعد كده يصير أمر ولا أمر؟ يوم يأتي تأويله، أي يوم أو يوم القيامة. قاله ابن عباس: يقول الذين نسوا من قبل أن تركوا العمل به وتناسوا في الدار الدنيا: قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أي في خلاصنا مما نحن فيه، أو نرد فنعمل في إلى الدنيا إلى الدار الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا

ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أرشد سبحانه وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم، فقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قيل معناه تذللا واستكانة، وخفية كما قال واذكر، مفيش ألف، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. ايش الف الله. وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال: رفع الناس اصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايها الناس اربعوا على انفسكم، فانكم لا تدعون صما ولا غائبا، ان الذي تدعونه سميع قريب. الحديث. وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تضرع وخفية قال: السر. وقال ابن جرير: تضرعا تذللا واستكانة لطاعته، وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارا ومراءة. وقال عبد الله بن مبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن أنه قال: إن كان الرجل قد جمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل قد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، فقيه. وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور، الزور الزور وما يشعرون به، ولا قد أدركنا أقوام ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال ابن جريج: يكره رفع الدعاء، يكره رفع الصوت والنداء، يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء. طيب، يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانه. ثم روى عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله انه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره. وقال ابو مجلاز: انه لا يحب المعتدين لا يسأل منازل الأنبياء. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا شعبة عن زياد بن إخراق أنه قال: سمعت أبا نعمة عن مولى يحدث عن مولى لسعد، مولى لسعد أن سعد رضي الله عنه سامع ابنا له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. رواه أبو داود من حديث شعبة عن زياد بن إخراق عن أبي نعمة عن ابن لسعد عن سعد فذكره، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا عماد بن سلمة قال أخبرنا الجرائي عن أبي نعمة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني سل الله الجنة وأعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وهكذا رواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن عفان به، واخرجه ابو داود عن موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمه عن سعيد الجريري عن سعيد بن اياس الجريري عن ابي نعامه واسمه قيس بن عبايه الحنفي البصري، وهو اسناد لا حسن لا باس به، والله اعلم. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، ينهى تعالى عن الافساد في الارض وما اضره بعد الاصلاح. ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد. فنهى الله تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه. فقال: وادعوه خوفا وطمعا، خوفا مما عنده من وبيل العقاب، وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب. ثم قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب أو لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال قريب من المحسنين. وقال مطرني الوراق تنجزوا موعود الله بطاعته، فإنه انقضى أن رحمته قريب من المحسنين، رواه ابن أبي حاتم. عمر موجود، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي يخبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قريب. طيب. لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض وأنه المتصرف الحاكم المدبر وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخر وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قادر، نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة، فقال هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. من المحسنين. نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة، فقال هو الذي يرسل الرياح نشورا أي ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر. ومنهم من قرأ بشرى كقوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. وقوله بين يدي رحمته أي بين يدي المطر، كما قال هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وأنه والذي يعيد الموتى يوم القيامة فقال وهو الذي يرسل الرياح نشر. نشرا نعم أي ناشرة بين يدي السحاب. نعم أحسن الله إليك. وقوله بين يدي رحمته أي بين يدي المطر، كما قال هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال فانظر إلى أثر رحمة الله كيف في الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فانظر إلى آثار وقوله رحمة الله. هو قراءة ابن عمرو وأبي عمرو، هو الشاميون في ال إحنا عندنا فانظر إلى آثار. اه صح عندي أثر. إحنا حافظة. لكن قراءة ابن كثير وابن القيم وابن تيمية كل في هذه الفترة كانت قراءة ابن عمرو وأبي عمرو، قراءة ابن عمرو على الأقل صح سيدي. إحنا في الفترة دي. وقوله حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، طيب أي حملت الرياح سحابا ثقالا أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. وقوله سقناه لبلد ميت أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ولهذا قال: فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى، أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيي الأجساد بعد صيرورتها رميما يوم القيامة. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وهذا المعنى كثير في القرآن، يضرب الله مثلا تمطر للقيامة الأرض، تمطر الأرض، فتمطر الأرض. نعم أحسن الله إليك. تمطر فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وهذا المعنى كثير في القرآن، يضرب الله تعالى مثلا للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها، لهذا قال: لعلكم تذكرون. وقوله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أي والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعا حسنا، كما قال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبت نباتا حسنا.

كما جاء في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه يوم عرفه وهم او هم اوفر ما كانوا واكثر جمعا: ايها الناس، انكم مسؤولون عني، فما انتم قائلون؟ قالوا: نشهد انك بلغت واديت ونصحت. فجعل يرفع اصبعه الى السماء وينكتها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون؟ فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عمين. يقول تعالى اخبارا عن نوح عليه السلام انه قال لقومه: او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، اي لا تعجبوا من هذا، فإن هذا ليس يعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم لأنذركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به ولعلكم ترحمون. ده هو عايز تتفشل. هيكتب في الأولى ولا الثانية؟ بيجيب 5 مرات ما شاء الله ولا 6 مرات. اي قال الله تعالى: فكذبوه، اي فتمادوا على تكذيبه ومخالفته، وما امن معه منهم الا قليل، كما نص عليه في موضع اخر: فانجيناه والذين معه في الفلك وهي السفينه كما قال: فانجيناه واصحاب السفينه واغرقنا الذين كذبوا باياتنا كما قال مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا، وقالوا انهم كانوا قوما عمين، اي عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون له. فبين تعالى في هذه القصه انه انتقم لاوليائه من اعدائه وانجى رسوله والمؤمنين واهلك اعدائهم من الكافرين، كما قال تعالى: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. وهذه سنه الله في عباده في الدنيا والاخره، أن العاقبة للمتقين والظفر والغلبة لهم، كما أهلك قوم نوح عليه السلام بالغرق ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين. قال مالك عن زيد بن أسلم: كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عذب الله قوم نوح عليه السلام إلا والأرض ملأى بهم، وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. وقال ابن وهب: بلغني عن ابن عباس انه نجا مع نوح عليه السلام في السفينه 80 رجلا، احدهم جرهم وكان لسانه عربيا. رواه هنا ابن ابي حاتم، وقد روي هذا الاثر الاخير من وجه اخر متصل عن عباس رضي الله عنه. والى عاد اخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يقول تعالى: وكما ارسلنا الى قوم نوح نوحا كذلك ارسلنا الى عاد اخاهم هودا. قال محمد بن اسحاق: هم من ولد عاد بن ارم بن عوص بن سام بن نوح. قلت: وهؤلاء هم عاد الاولى الذين ذكرهم الله تعالى، وهم اولاد عاد بن ارم الذين كانوا ياوون الى العمد في البر، كما قال تعالى: الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، كما قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. الذين جابوا نحت شق. وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف وهي جبال الرمل. قال محمد بن اسحاق عن محمد بن عبد الله بن ابي سعيد الخزاعي عن ابي الطفيل عامر بن وثلة انه قال: سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول لرجل من حضر موتى: هل رايت كثيبا احمر تخالطه مدره حمراء ذا اراك وسدر كثير بناحيه كذا وكذا من ارض حضر موتى، هل رايته؟ قال: نعم يا امير المؤمنين، والله انك لتنعته نعت رجل قد راه. قال: لا، ولكني قد حدثت عنه. فقال الحضرمي: ما شانه يا امير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود عليه السلام.

وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله، ما كانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله. فبعث الله إليهم هودان عليه السلام وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا، فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره، وأن يكفوا عن ظلم الناس، فأبوا عليه وكذبوه وقالوا من أشد منا قوة، واتبعه منه الناس وهم يسير مكتتمون بإيمانهم. فلما عاتت عاد على الله وكذبوا نبيه وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع، كلا ما هم هود، فقال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، إذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي بجنون، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال محمد بن إسحاق فلما أبوا إلا الكفر به أمسك الله عنهم القطر 3 سنين فيما يزعمون حتى جهدهم ذلك. قال كان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمن فطلبوا من الله الفرج فيه، إنما يطلبونه بحرمة ومكان بيته، وكان معروفا عند الملل وبه العمالق مقيمون، وهم من سلالة العمليق ابن لاوث ابن سام ابن نوح، وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له معاوية بن بكر، وكانت له أم من قوم هاد قوم عاد واسمها كلهدة ابنة الخيبري. قال فبعثت عاد وفدا قريبا من 70 رجلا إلى الحرم ليستسقوا لهم عند الحرم، فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه، فقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان لمعاوية، وكانوا قد وصلوا إليها في شهر، فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقات على قومه، واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف، عمل شعرا يعرض لهم بالانصراف، وأمر القينتين أن تغنياهم به، فقال ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعل فهي فهين لعل الله يصبحنا غماما فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا ولا لا يبينون الكلام من العطش الشديد، فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام، وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمسك نساؤهم وعياما، وإن الوحش تأتيهم جهارا ولا تخشى لعادي سهاما لعادي سهاما، وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم نهاركم وليل وليلكم نهاركم وليلكم التمام، فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلام. قال فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له. السلام عليكم. شوف ولا لقوا التحية والسلام. قال فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له، فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم، فدعا داعيهم وهو قيل بن عنز، فأنشأ الله سحابات 3 بيضاء وسوداء وحمراء، ثم ناداه ألا يا قيل ويحك. فأنشأ الله سحابات 3 بيضاء وسوداء وحمراء، ثم ناداه مناد من السماء اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب، فقال اخترت هذه السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء، فناداه مناد اخترت رمادا رمددا رمددا لا تبقي من عاد أحدا، لا والدا تترك ولا ولدا، إلا جعلته همدا، إلا بني اللوذية المهندة. قال وبنو اللوذية بطن من عاد مقيمون بمكة، فلم يصبهم ما أصاب قومهم، قال وهم من بقي من أنسالهم وذراريهم عاد الآخرة. قال ساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختارها قيل بن عنز في فبما فيها من النقمة إلى عاد حتى تخرج عليهم من واد يقال له المغيث، نعم حتى تخرج عليهم من واد يقال له المغيث، فلما رأوها استفشوا وقالوا هذا عرض ممطرنا، بل يقول بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها.

وإلى ثمود أخاهم صالح. أنا استنى بسم الله انتهى المجلس التفسير معجم كبير إن شاء الله.